أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره المحقق العراقي عليه الرحمة، وحاصله أنه لا مانع من جريان الأصل المؤمن في أحد أطراف العلم الإجمالي، وذلك بالتقريب التالي: أن يقال أصالة الإباحة تجري في الطرف الأول بشرط ترك الطرف الثاني، ودليل الأصل أصالة الإباحة تجري في الطرف الثاني بشرط ترك الطرف الأول. فهنا محذور المخالفة القطعية، الوقوع في المخالفة القطعية لن يتحقق. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يجري الترخيص في الطرف الأول فجريان الترخيص في الطرف الأول مشروط بترك ثاني، فلن يتحقق ترخيص في المخالفة القطعية. اعترض السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على ذلك بأن كلام المحقق العراقي وإن كان لا يستلزم الترخيص والإذن في المخالفة القطعية، ولكن يستلزم الترخيص القطعي في المخالفة. فكما أن الترخيص في المخالفة القطعية محال أو قبيح، كذلك الترخيص القطعي في المخالفة قبيحون. بيان ذلك: عندنا محذوران. المحذور الأول هو الترخيص في المخالفة القطعية، والمحذور الثاني هو الترخيص القطعي في المخالفة. فرق بينهما، التفتوا للفرق. عليكم السلام. الترخيص في المخالفة القطعية معناه أن المكلف يرتكب كلا الإناءين، أن المكلف يترك كلا الصلاتين عندما يعلم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، إما الظهر أو الجمعة. إذا ترك كلا الصلاتين هنا تحققت مخالفة قطعية، لأنه يقطع أنه ترك الواجب. كذلك إذا ارتكب كلا الإناءين، توضأ من هذا الإناء وتوضأ من ذاك الإناء، أو شرب من هذا الإناء وشرب أيضا من ذاك الإناء، هنا قطعا تتحقق مخالفة قطعية، بمعنى أنه شرب نجس. هذا معناه ترخيص في المخالفة القطعية. لو قال له الشارع اجري الترخيص في الطرف الأول وهو الإناء الأول، واجري الترخيص في الطرف الثاني، معنى ذلك أنه يرتكب كلا الإناءين، وارتكاب كلا الإناءين ترخيص في المخالفة القطعية. هذا ترخيص في المخالفة القطعية. وعندنا محذور آخر، وهو الترخيص القطعي في المخالفة، لا الترخيص في المخالفة القطعية، هذا المحذور الأول، بل الترخيص القطعي في المخالفة. مثال على ذلك: إذا علم المكلف إجمالا بحرمة المكث والجلوس في زمان واحد في أحد المكانين، لا يعلم هل في هذا المكان أو في ذاك المكان، يعلم إجمالا أنه لا يجوز أن يجلس في زمان واحد في أحد المكانين، هنا من الواضح أن المكلف لا يستطيع أن يجمع بين بين الأمرين، لا يستطيع في وقت واحد أن يجلس في المكان الأول والمكان الثاني معا. إذا المخالفة قطعية تتحقق أو لا تتحقق؟ لا تتحقق، لأنه لا يستطيع المكلف، هو عاجز أن يجمع بين الطرفين. المفروض أنه في آن واحد لا يستطيع أن يجلس في مكانين. إذن المكلف في المقام لن يستطيع أن يحقق مخالفة قطعية، لأنه عاجز أن يجمع بين الطرفين، لا يستطيع أن يجلس في مكانين في زمان واحد، هو عاجز. إذن مخالفة قطعية لن تتحقق، ولكن إذا جاء له الشارع وقال له رخصت لك الجلوس في كلا، عفوا رخصت نعم لك الجلوس في كلا المكانين، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك، عليكم السلام، معنى ذلك أن الشارع رخص للمكلف في ارتكاب ما يعلم أنه حرام. هذا نعم، رخص الشارع المكلف في ارتكاب ما يعلم أنه حرام، فكأن الشارع يقول لا مانع عندي أن تجلس في المكانين، وإن كان لن يستطيع أن يجلس فيهما معا، يعني لن يستطيع أن يحقق مخالفة قطعية، ولكن الشارع إذا أذن له في ذلك فهو أذن له في ارتكاب الحرام. إذن الترخيص في المخالفة القطعية معناه المخالفة العملية، يعني أنه يأتي بكلا الطرفين وهو مخالفة قطعية. أما الترخيص القطعي في المخالفة معناه الإذن في ارتكاب ما يعلم أنه حرام، وإن لم يحقق المخالفة القطعية في الخارج. إذن عندنا ترخيص في المخالفة القطعية، وهو أن يحقق مخالفة عملية واقعية قطعية في الخارج، وهو أن يشرب الإناء الأول والإناء الثاني، هذه مخالفة قطعية. أما الترخيص القطعي في المخالفة فمعناه الإذن في ارتكاب المحرم، الإذن في ارتكاب المحرم، الترخيص في ارتكاب ما يعلم أنه حرام، وإن لم يحقق مخالفة قطعية في الواقع، هو لا يستطيع أن يجلس في كلا المكانين معا، ولكن إذا جاء الشارع وقال جوزت لك أن تجلس في كلا المكانين، إذا رخص له في ارتكاب المحرم. مثال آخر حتى تتضح الفكرة. إذا يعلم المكلف بأن أحد المائعين خمر والآخر ليس خمرا، أحدهما حلال والآخر حرام، وافترضنا أن المكلف عاجز أن يشرب كلا المائعين، عاجز المكلف أن يشرب كلا المائعين، مخالفة قطعية متحققة أو غير متحققة؟ غير متحققة، هو عاجز أن يشرب كلا المائعين، إذا لن تتحقق مخالفة قطعية. ولكن إذا جاء الشارع وقال له رخصت لك في شربهما، فهذا ترخيص في ارتكاب محرم، ترخيص قطعي في ما يعلم أنه حرام واقعا. ماذا فرقتم أو لا؟ إذن الترخيص في المخالفة القطعية معناه أنه يشرب كلا الإناءين، وهذا مخالفة قطعية، بينما الترخيص القطعي في المخالفة معناه أنه وإن كان عاجزا عن شربهما معا، ولكن إذن الشارع في شربهما معا هذا ترخيص في ارتكاب المحرم، والترخيص في ارتكاب المحرم أيضا قبيحون. نعم لا ترخيص قطعي في ارتكاب المحرم قطعي. رجعنا الى عدم الفرق، قلنا شيخنا من ناحية عملية صحيح وتركيزهم من المخالفة، ولكن ليس تركيزهم قطعي في المخالفة. باعتبار أنه المكذب قادر على الجمع إذا كان المكلف غير قادر على الجمع، هذا معناه أنه لن تتحقق مخالفة قطعية، لن تتحقق مخالفة قطعية. لكن ما الذي يتحقق؟ ترخيصا قطعيا، ترخيص قطعي، يعني أقطع أن الشرع رخص لي أن أرتكب المحرم. عندما يأتي الشرع وقال رخصت لك بجريان أطالة الإباحة في كلا الطرفين، ما معنى ذلك؟ معناه أنه رخص لي أن أرتكب المحرم وإن لن يتحقق في الخارج، ولكن أذن لي في ارتكاب المحرم. كيف أذن لي في ارتكاب المحرم؟ بقوله اجري البراءة في الطرفين، كأنك تقول لي لا بأس أن ترتكب المحرم وإن كنت عاجز عن تحقق المخالفة القطعية في الخارج. هذا قبيح أيضا، كما أن المخالفة القطعية قبيحة بحكم العاقل، أيضا الترخيص في ارتكاب المحرم فيما يعلم أنه حرام واقعا أيضا هو قبيح، لا فرق في المقام. وهذا معناه أن الترخيص في المخالفة القطعية قبيحا، وأن الترخيص القطعي في المخالفة أيضا قبيحا. نعم، كيف لا؟ موضوع الحرمة أحدهما حرام واقعا. بس لو جاءت من المولى في عمل أحد الأمرين أو في كلا الأمرين، لا ترتفع الحرمة. لا ترتفع الحرمة، لماذا ترتفع الحرمة؟ لوجود الترخيص من المولى. لا، المفروض أن هذا حكم واقعي، حرام واقعا، حرام حكم واقع، حرام واقعا. فالشارع كأنه إذا قال رخصت لك يعني أبحت لك أن ترتكب الحرام. الكلام على مباني المشهور أن هنا الحكم تنديدي ليس تعليقي. لهذا يقول السيد الخوي صحيح أن فكرة المحقق العراقي لا تستلزم مخالفة قطعية. لماذا لا تستلزم مخالفة قطعية؟ لأن جريان أصالة الإباحة في الطرف الأول مشروط بترك الطرف ثاني. إذا أراد أن يجري أفالة الإباحة عليه أن يترك أحد الأطراف. جريان دليل الأصلي في أحد الطرفين مشروط بترك الطرف الآخر. إذا أراد أن يجري أفالة الإباحة لا بد أن يترك أحد الطرفين. إذا لن يأتي بجميع الأطراف، لن تتحقق مخالفة قطعية، لن يرتكب لا الإناء الأول ولا الإناء الثاني، لأن جريان الإباحة في الطرف الأول في الإناء الأول مشروط بترك الثاني. إذن لن يرتكب كلا الإناء، فلن تتحقق مخالفة قطعية. المخالفة القطعية لو ارتكب كلا الإناءين، شرب من هذا الإناء وشرب من هذا الإناء، هنا قطعا تتحقق مخالفة قطعية. ولكن المفروض أن جريان دليل الأصل في الطرف الأول مشروط بترك الطرف الثاني، لا بد أن يترك أحد الطرفين لكي يجري دليل الأصل في الطرف الآخر. إذن لا بد أن يترك أحد الطرفين، فلن يأتي بكلا الطرفين، وإذا لم يأتي بكلا الطرفين لن تتحقق مخالفة قطعية. هذا هو علاج المحقق العراقي. يقول السيد الخوي صحيح مخالفة قطعية لن تتحقق، ولكن عندما يقول الشارع ولكن يقول السيد الخوي لو افترضنا أن المكلف ترك كلا الإناءين تحقق موضوع كلا دليل الأصل في كلا الطرفين. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى الطرف الأول ما هو موضوع جريان دليل الأصل فيه؟ أصالة الإباحة، ترك الطرف الثاني. الآن هو ترك الطرف الثاني، عندما ترك الطرف الثاني يجري الأصل أو لا يجري؟ يجري الأصل في الطرف الأول، لأن الطرف الأول دليل الأصل أصالة الإباحة الترخيص يجري إذا ترك الثاني. الآن أنا تركت الطرف الثاني، الإناء الثاني اجتنبته، إذن يقول شرع أنت مرخص في الطرف الأول. وفي نفس الوقت تركت الطرف الثاني، عفوا تركت الطرف الأول، إذن يجري الترخيص في الطرف الثاني. إذن إذا ترك المكلف كلا الطرفين، إذا تحقق موضوع دليل الأصل ويصبح كلا الطرفين فعلي، يصبح كلا الطرفين فعلي يعني مرخص فيهما. هذا نظير ماذا؟ نظير ما تقدم في مبحث الدليل العقلي في بحث الترتب، أنه كيف عولجت مسألة الترتب في مسألة الضدين، أنه كالأمر بالصلاة وإزالة نجاسة. ماذا قالوا هنا؟ قالوا يمكن للشارع أن يقول هكذا: تجب عليك الصلاة عند ترك الإزالة، ويجب عليك ترك الإزالة عند ترك الصلاة. هناك اعترض، قال لو افترضنا أن المكلف ترك الاثنين معا أصبح كلا الحكمين فعلي واجب، هم تجب الصلاة هم تجب الإزالة، لأن موضوع وجوب الصلاة ترك الإزالة، والمفروض أنه ترك الإزالة فتجب الصلاة. وكذلك موضوع وجوب الإزالة ترك، وهو قد ترك أيضا الصلاة، فتجب الإزالة، فتجب الإزالة والصلاة معا، وهو الأمر بالضدين. نفس المقام هنا يقال: موضوع جريان أصالة الإباحة في الطرف الأول، في الإناء الأول، هو ترك الثاني، ترك الثاني، إذن أنت مرخص في الطرف الأول، وأنت مرخص في الطرف الثاني إذا تركت الأول، ترك الأول، إذن مرخص في الطرف الثاني، إذن مرخص في كلا الطرفين، وهو ترخيص قطعي في ارتكاب المحرم، ترخيص قطعي في ارتكاب المحرم، والترخيص القطعي في ارتكاب المحرم أيضا قبيح صحيح صحيح، لن تتحقق مخالفة قطعية، ولن يستطيع أن يرتكب كلا الإناءين لأن أحدهما مشروط بترك الآخر، ولكننا نقول أن الترخيص والإذن القطعي في ارتكاب المحرم قبيح، فلا فرق بين قبح الترخيص في المخالفة القطعية وقبح الترخيص القطعي في ارتكاب المحرم، فلا فرق بين القبح في الترخيصين. إذن حاصل إشكال السيد الخوئي على المحقق العراقي: أيها المحقق العراقي، وإن كانت فكرتك لا تستلزم الوقوع في المخالفة القطعية، لكن تستلزم الترخيص ارتكاب محرم، وهذا قبيح كما ذاك قبيح. قال: وقد أجيب عن هذا الاعتراض بوجوه. الأول: ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين، ترخيص مشروط يعني أنت مرخص في الإناء الأول بشرط ترك الثاني، ومرخص في الإناء الثاني بشرط ترك الأول، يقول أن الجمع بين الترخيصين المشروطين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لأنه لن يستطيع أن يجمع بين الطرفين. لماذا؟ لأن أحدهما مشروط بترك آخر، فلن يرتكب أحدهما إلا إذا ترك الآخر، فلن يرتكب كلا الإناءين، وإذا لم يرتكب كلا الإناءين لن تتحقق مخالفة قطعية. قال: ولكن الترخيصين المشروطين يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. ما معنى الترخيص القطعي في المخالفة القطعية؟ يعني الترخيص في ارتكاب ما علم أنه حرام واقعا، كما مثلنا إذا علم إجمالا بحرمة الجلوس في أحد المكانين في زمان واحد، هو لن يستطيع، عاجز أن يجلس في مكانين في آن واحد، إذا المخالفة قطعية لن تتحقق، لأنه عاجز أن يجلس في مكانين في زمان واحد، مخالفة قطعية لن تتحقق، ولكن إذا رخص له الشارع اجلس في كلا المكانين، نقول كأنه رخص له في أن يجلس في المكان المحرم، وهذا ترخيص قطعي فيما علم أنه حرام. قال ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة القطعية متى؟ قال وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا. إذا ترك الطرفين معا أصبح كل طرف فعلي. لماذا يصبح كل طرف فعلي؟ لأن موضوع الطرف الأول ترك الآخر، وموضوع جريان الأصل في الطرف الثاني ترك الأول، فإذا تركهما معا تحقق موضوع كل منهما، فيصبح كلا الطرفين فعلي، وهذا ترخيص في ارتكاب المحرم، لأن أحدهما قطعا نجس، أحد الإناءين، وهو مستحيل قبيح. أجاب السيد رضوان الله تعالى عليه على اعتراض السيد الخوئي بما حاصله. يقول السيد الشهيد: الترخيص القطعي في المخالفة. ما معنى الترخيص القطعي في المخالفة؟ يعني الإذن في ارتكاب المحرم. الترخيص القطعي في المخالفة، هذا الترخيص حكم واقعي المفروض. الترخيص حكم ظاهري ليس حكما واقعيا، حكم ظاهري، لأنه دليل الأصل أحكام البراءة والحل، هذه أحكام ظاهرية. الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، يعني الإذن في ارتكاب ما علم أنه حرام واقعا، هذا الترخيص القطعي حكم ظاهري. يقول السيد: من الواضح أن نفس الترخيص بما هو ترخيص ليس مستحيلا، يعني ليس كاجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين في نفسه محال، اجتماع الضدين في نفسه محال، الدور التسلسل في نفسه محال، أما الترخيص نفس الترخيص، نفس جعل الحكم الظاهر في نفسه ليس محال، إنما يكون محالا إذا صادم حكما واقعيا. إذن لاحظوا هنا عمدة إشكال السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول نفس الترخيص هذا ليس محالا، يعني ليس على وزان محالية اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين في نفسه محال، وبغض النظر عن شيء آخر. أما الترخيص القطعي في المخالفة في حد نفسه ليس من المحالة، إنما لماذا يكون الترخيص القطعي في المخالفة محال؟ لأنه يصادم حكما واقعيا. إذن علينا أن ندرس أن هذا الترخيص القطعي إذا قيل يصادم حكم واقعي، يصادم الحكم الواقعي في أي مرحلة من مراحل الحكم الواقعي. الحكم الواقعي له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتبار، المرحلة الثانية مرحلة المبدأ والملاك، المرحلة الثالثة مرحلة الامتثال. هذه هي مراحل الحكم الواقعي كما قرأناها في الحلقة الثانية. هنا عندما يقال الحكم الظاهري الترخيص القطعي في المخالفة يصادم الحكم الواقعي، يصادمه في مرحلة الاعتبار، أو يصادمه في مرحلة الملاك والمبادئ، أو يصادمه في مرحلة الامتثال. صوروا لنا مركز المصادمة والمعارضة. يقول السيد: إذا كان الحكم الظاهري الترخيص يصادم الحكم الواقعي بلحاظ مرحلة الجعل والاعتبار، السيد الخوي هناك في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كما تقدم في القسم الأول، هنا قال لا منافى بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في مرحلة الاعتبار والجعل، لأن الاعتبار سهل المؤونة، الاعتبار خفيف المؤنة، فلا معارضة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في مرحلة الاعتبار لأنه خفيف المؤنة. إذا كان الحكم الظاهري والترخيص القطعي يصادم الحكم الواقعي في مرحلة المبدأ والملاك. أجاب السيد الخوي على مبناه في الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي أن ملاك الحكم الواقعي في متعلقه بينما ملاك الحكم الظاهر في نفس جعله ملاك الحكم الظاهر في نفس جعله بينما ملاك الحكم الواقعي في متعلقه. هذا تقدم في مبحث الجمع بين الحكم الظاهر والواقع. إذن بما أن موضوع الحكم الواقعي هو المتعلق موضوع الملاك مركز الملاك، بما أن مركز ملاك وموطن ملاك الحكم الواقعي هو المتعلق بينما ملاك الحكم الظاهر هو نفس جعله، يقول تعدد الموطن اختلاف الموطن اختلاف الموضوع لا يؤدي إلى التناقض والمصادمة. يبقى أن يقول السيد الخوئي أن مركز المصادمة المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بلحاظ مرحلة الامتثال. هنا صورة، ماذا تقصد بمرحلة الامتثال؟ إذا كنت تقصد مرحلة الامتثال بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، المفروض أنه لن يكون قادرا على المخالفة قطعية. لماذا لا تتحقق محذور المخالفة القطعية؟ لأن جريان الإباحة في كل طرف مشروط بترك الآخر، فلا بد أن يترك أحد الطرفين، وإذا كان يترك أحد الطرفين لن تتحقق مخالفة قطعية. إذن حرمة المخالفة القطعية لن تتحقق، مخالفة قطعية لن تتحقق، وهذا ما اعترف به السيد الخوي، قال مخالفة قطعية لا تتحقق. خب إذا كان مرادك من مرحلة الامتثال المخالفة القطعية لن تتحقق مخالفة قطعية، وإذا كان مرادك من مرحلة الامتثال وجوب الموافقة القطعية، يقول السيد الشهيد وجوب الموافقة القطعية معلقة على عدم ورود الترخيص، إذا لم يرد الترخيص من قبل الشارع هنا تجب الموافقة القطعية، ولكن بما أن الشارع رخص لنا في جريان دليل الأصلي في أحد الأطراف هنا لا تجب الموافقة القطعية. إذن بما أن الموافقة القطعية معلقة، وجوب الموافقة القطعية معلقة على عدم ورود الترخيص، المفروض أنه قد جاءت ترخيص، السيد الخوي يقول هناك ترخيص، المحقق العراقي يقول هناك ترخيص، بما أن هناك ترخيص إذن لا تجب الموافقة القطعية، ترتفع الموافقة القطعية بارتفاع موضوعها، لأن موضوع الموافقة القطعية عدم الترخيص، والمفروض أنه دليل الأصل يشمل طرفين، فالترخيص موجود فلا تجب الموافقة القطعية. إذن الحاصل يقول السيد الشهيد، أيها السيد الخوئي، أنت تقول ترخيص في المخالفة القطعية لا يوجد، هذا صحيح. ما هو الذي يوجد؟ يوجد ترخيص قطعي في المخالفة، أي يوجد إذن في ارتكاب المحرم. يقول السيد الترخيص القطعي في حد نفسه ليس محال أن يأتي الشارع يقول رخصت لك، هذا ليس محال، ليس من المحالات، إنما يكون محالا لأنه يلزم منه مخالفة حكم واقعي، ارتكاب حكم واقعي، مخالفة حكم واقعي. إذن علينا أن نعرف أن هذا الترخيص، هذا الحكم الظاهري، إنما يكون محرما إذا صادم حكما واقعيا. نقول الحكم الواقعي أي حكم واقعي يصادم؟ هل الحكم الواقعي بلحاظ الجعل والاعتبار؟ هذا خفيف المؤنة على رأيكم سيدنا الخوي. بلحاظ الملاك، المفروض أن الموطن متعدد، ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، ملاك الحكم الظاهري في متعلقه، فالموطن متعدد، تعدد الموطن يرفع محذور التضاد والمناقضة. إذا كان بلحاظ مرحلة الامتثال، أسألك ما هو المراد من الامتثال؟ الامتثال بمعنى شرمة المخالفة القطعية، هنا لن تتحقق مخالفة قطعية وأنت تعترف بذلك. إذا كان المراد الامتثال أي وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية معلقة على عدم الترخيص، والمفروض أنه لا مانع من جريان الترخيص. لاحظ ماذا قال: ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا. الحكم الظاهري يعني الترخيص، الترخيص في نفسه ليس مستحيلا. ما معنى ذلك؟ يعني يقول نفس الترخيص ليس في نفسه مستحيل كاستحالة الجمع بين النقيضين. الجمع بين النقيضين في نفسه محال بغض النظر صادم حكما لم يصادم حكما، في نفسه هو محال. الضدين في نفسه محال، صادم حكمان لم يصادم حكمان لا شغل لنا بذلك، نفس اجتماع الضدين محال. أما هنا نفس الترخيص ليس محال، إنما يكون محالا إذا صادم حكما واقعيا. يقول أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، وهذا أصل مسلم، وإنما يمتنع. ما هو الذي يمتنع؟ الحكم الظاهري أي الترخيص إذا كان منافيا مصادما للحكم الواقعي. نعم، منافاة الحكم الواقعي يعني ارتكاب مخالفة أي ارتكاب محرم. يقول والمفروض عدم المنافاة والمصادمة بين الحكم الظاهري وهو الترخيص والحكم الواقعي. لماذا لا توجد مصادمة؟ يقول السيد الشهيد صوروا لنا المصادمة، المصادمة بين ماذا وماذا شيخ يوسف؟ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. صوروا لنا المصادمة، هل المصادمة بلحاظ الجعل والاعتبار؟ هل المصادمة بلحاظ الملاك والمبادئ؟ هل المصادمة بلحاظ الامتثال؟ قال والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا بلحاظ نفسه. ما معنى لا بلحاظ نفسه؟ يعني لا بلحاظ الجعل والاعتبار. يقول لماذا لا توجد مصادمة بلحاظ الجعل والاعتبار؟ لأن الاعتبار سهل المؤونة. ولا بلحاظ مبادئه مبادئ الحكم الواقعي. لماذا لا توجد منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي؟ بلحاظ ملاك، بلحاظ مرحلة الملاك. يقول لأن الموطن متعدد، موطن ملاك الحكم الظاهري نفس جعله، هذا تقدم، وموطن ملاك الحكم الواقعي في متعلقه. يعني إذا قيل الشارع تجب الصلاة، وجوب الصلاة حكم ظاهري أو واقعي؟ حكم واقعي وجوب الصلاة. الملاك وهو المحبوبية، الملاك وهو المحبوبية قائم في ماذا؟ في نفس الجعل الوجوب أو في الصلاة في المتعلق؟ في نفس الصلاة. المحبوبية والمصلحة مترتبة على الصلاة، هذا معناه أن ملاك الحكم الواقعي في متعلقه. أما إذا قال الشارع أخوك دينك فاحسب لدينك، يقول السيد الخوئي ملاك جعل الاحتياط حكم ظاهري أو واقعي؟ ظاهري. ملاك جعل الاحتياط ليس في المتعلق أي فيما يحتاط فيه المكلف، نفس جعل الاحتياط، نفس جعل الاحتياط هذا هو موطن المصلحة. إذن يقول ملاك جعل الحكم الظاهري هو في نفس جعله، هو نفس الجعل، وملاك الحكم الواقع في المتعلق، هذا موطن ذاك موطن، اختلاف الموطن لا يوجد المناقضة. المنافاة فرع وحدة الموضوع، والموضوع هنا مختلفون. قال ولا بلحاظ مبادئه، مبادئ الحكم الواقعي. لماذا لا توجد منافاة؟ لاختلاف الموطن. فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. لاحظوا عالم الامتثال هنا صورتان، الشيخ ذكر صورة واحدة فقط، هنا صورتان في تقريراته ذكر هاتين الصورتين. بلحاظ عالم الامتثال توجد صورتان. ما هو المراد من عالم الامتثال؟ يعني بلحاظ حرمة المخالفة القطعية المفروض أنه لن تتحقق مخالفة قطعية، لأنه لن يرتكب كلا الإناءين، لأن ارتكاب الإناء الأول مشروط بترك الثاني، إذا لن تتحقق مخالفة قطعية. الصورة الثانية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، يعني المفروض أنه يجب أن يترك كلا الإناءين، هذا معنى الموافقة القطعية. الموافقة القطعية يعني يترك الإناء الأول ويترك الإناء الثاني حتى يحقق موافقة قطعية. يقول السيد الموافقة القطعية تعليقية. ما معنى تعليقية؟ يعني معلقة على عدم ورود الترخيص، والمفروض أن الترخيص في نفسه ليس مستحيلا، فالشارع رخص لك جريان دليل الأصل في أحد الطرفين. إذا كان الترخيص يجري إذا لا تجب الموافقة القطعية. قال فلم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. وقد فرضنا هنا يعني في مقامنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع. ما معنى قابل للرفع؟ يعني معلق على عدم الترخيص، قابل للرفع. متى ترتفع وجوب الموافقة القطعية؟ بالترخيص. إذا ورد ترخيص شرعي ارتفع وجوب الموافقة القطعية على خلافه. فلم يبقى إذن هنا، إذن يقول السيد النتيجة لم نتصور منافاة بين الترخيص وبين الحكم الواقع. إذا لم تكن هناك منافاة بين الترخيص أي الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، لا في مرحلة الجعل، لا في مرحلة المبادئ، لا في مرحلة الامتثال، إذن لا توجد منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. والمفروض أن الترخيص في حد نفسه ليس مستحيل، إذن لا مانع من الترخيص القطعي في المخالفة. قال فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل، من مراحل الحكم الواقعي، فنفس الترخيص القطعي إذن ليس محالا. نعم. المحقق العراقي الآن يمشي مع كلمات المحقق أن وجوب الموافقة القطعية مقتضي. يمكن الترخيص في بعض الأطراف. يمكن الترخيص معلق، يعني يمكن الترخيص. نعم. يمكن يعني إذا ما تكلم الاقتضاء يمكن الترخيص في بعض الأطراف. نعم. هذا هو الجواب الأول على ما ذكره السيد الخوئي. إذن السيد الخوئي حاصل مركز إشكاله أن فكرة المحقق العراقي وإن كان لا تستلزم المخالفة القطعية، لكنها تستلزم الترخيص في ارتكاب المحرم، أي الترخيص القطعي في المخالفة. أجاب السيد يقول الترخيص القطعي في المخالفة لا يتصور أنه محال إلا إذا كان مصادما للحكم الواقع، والمفروض أننا لم نتعقل مصادمة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. هذا جواب. الجواب الثاني على اعتراض السيد الخوئي أنه يمكن لنا أن نصور فكرة المحقق العراقي وهي فكرة الترخيص المشروط بنحو لا تستلزم الترخيص في المخالفة القطعية كما لا تستلزم الترخيص القطعي في المخالفة. كيف؟ يقول إذا افترضنا أن أطراف العلم الإجمالي ثلاثة. إذا افترضنا أن أطراف العلم الإجمالي ثلاثة بحيث يقال هكذا: أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذه الأواني ثلاثة، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني أو الإناء الثالث. هنا أطراف العلم الإجمالي ثلاثة وليس الطرفين. هنا يقول السيد الشهيد بالإمكان أن تقرب فكرة المحقق العراقي وهي فكرة الترخيص المشروط بهذا التقريب، أن يقال جريان الترخيص، جريان الترخيص في الطرف الأول مشروط بترك أحد الطرفين الآخرين وارتكاب الطرف الثالث. كيف؟ أخرج بس على اللف أبين الفكرة. لاحظوا معي، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الأواني الطرف الأول، الإناء الثاني، الإناء الثالث. هنا ماذا نقول؟ نقول جريان الترخيص في الطرف الأول مشروط بترك أحد هذين الطرفين وارتكاب الآخر. وبعبارة أخرى، جريان الترخيص في الطرف الأول مشروط بشرطين. ما هو الشرط الأول؟ أن تترك الثاني أو الثالث. جريان الترخيص في الإناء الأول، ما معنى جريان الترخيص في الإناء الأول؟ يعني ارتكاب الإناء الأول. جريان الترخيص في الإناء الأول مشروط بشرطين، الأول أن تترك إما الثاني وإما الثالث، تترك أحد البديلين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وأن ترتكب الآخر، يعني لو افترضنا أنك تركت الثاني عليك أن ترتكب الثالث، وإذا تركت الثالث عليك أن ترتكب الثاني. إذن لو أجرينا الترخيص في الإناء الأول، الإناء الأول سوف يرتكب. ارتكابه مشروط بترك أحد البديلين. فلو فرضنا ترك، يعني الثاني يرتكب أو لا يرتكب؟ لا يرتكب. ترك لا يرتكب، الثاني لن يرتكب، ومشروط بارتكابه إذن الثالث يرتكب. إذن جريان الترخيص في الإناء الأول مشروط بعدم ارتكاب الإناء الثاني وارتكاب الإناء الثالث. هو القاعدة العامة هكذا، جريان الترخيص في أحد الأطراف، مو الطرف، هنا ثلاثة أطراف، جريان الترخيص في أحد الأطراف مشروط بترك أحد البديلين وارتكاب الآخر. احنا مثالنا الآن على الطرف الأول. ليش احنا مشروط بترك أحد البديلين وارتكاب الآخر؟ احنا نريد أن نقوم من المخالفة القضائية. لا بأس شيخ، بس أكمل الفكرة حتى أقول لا تترتب مخالفة القضائية. إذا نقول في المقام، لو أجرينا الترخيص في الإناء الأول، يعني ارتكب الإناء الأول، أجرينا الترخيص يعني لا بأس بارتكاب الإناء الأول، لكن هذا مشروط بماذا؟ بترك أحدهما، تركنا الثاني، الثاني لن يرتكب، ومشروط بارتكاب الثالث ارتكب. هنا نقول في المقام، هل توجد مخالفة قطعية؟ لا توجد مخالفة قطعية، لأن المخالفة القطعية تتحقق بارتكاب جميع الأطراف، والمفروض أن الطرف الثاني لن يرتكب. إذا لم ترتكب جميع الأطراف، إذا المخالفة قطعية لن تتحقق. أيضا هنا لا يوجد قطع ترخيص قطعي بالمخالفة بارتكاب المحرم، لأنني أنا سوف أترك الثاني. بما أنني أترك الثاني، يحتمل واقعا أن الثاني هو المحرم، وأنا قد تركته. إذن أنا لا أقطع أنني سوف أرتكب المحرم. إذن الشارع عندما يرخص لي، لم يرخص لي في ارتكاب المحرم، لأن الشارع اشترط علي أن أترك الثاني. إذا تركت الثاني، إذا لا أخطأ أنني أرتكب المحرم، لأنه يحتمل أن يكون واقعا المحرم هو الثاني وقد تركته، ويحتمل أن لا يكون الثاني. المهم أنني لا أخطأ أنني أرتكب المحرم، وأقطع أن الشارع لم يأذن لي في ارتكاب المحرم. لا يوجد قطع في إذن الشارع في ارتكاب المحرم، فلم تتحقق مخالفة قطعية، لأنني لن أرتكب الجميع. ولا يوجد ترخيص قطعي بإذن الشارع في ارتكاب المحرم، لأن الشارع لم يأذن لي في ارتكاب الجميع. لاحظ ماذا قال. قال هذا الجواب الآخر، هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة، مو الترخيصين، يعني فرض أن أطراف العلم الإجمالي أكثر من اثنين. هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحوين لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد. لماذا؟ حتى ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية، ويفترض أن الترخيص في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب الآخر. يعني لو أجريت الطرف في الأول، جريان الترخيص في الأول مشروط باجتناب الثاني وترك الثالث. لو أردت أن تجري الترخيص في الثالث مشروط بترك الثاني وارتكاب وهكذا. فجريان الترخيص في أحد هذه الأطراف الثلاثة مشروط بترك أحد الآخرين وارتكاب الطرف الثاني. فبالتالي لن تتحقق لا مخالفة قطعية ولن تتحقق ترخيص قطعي في المخالفة. ووقعنا في محذور الترخيص القطعي. الآن في هذه الصورة، في هذه الصورة لا توجد مخالفة قطعية، لأنني لن أرتكب الجميع، ولا يوجد ترخيص قطعي في المخالفة، لأنه الشارع لم يأذن لي في ارتكاب الجميع، لم يرخص لي في ارتكاب الجميع، سوف أترك طرف. إذا موافقة احتمالية توجد. يعني السيد الشهيد يريد أن يخلص السيد أخوي من محذور الترخيص القطعي؟ لا يريد أن يقول السيد الشهيد أيها السيد أخوي، فكرة المحقق العراقي ليست على جميع الأمثلة تستلزم الترخيص القطعي. هذا مثال طبقنا عليه فكرة الترخيص المشروط، ترخيص مشروط، لأن جريان الأصل في هذا مشروط بترك أحد البديلين وارتكاب آخر. إذا لا يترتب دائما على فكرة الترخيص المشروط الترخيص القطعي في المخالفة. وهذا مثال، هذا مثال لا يترتب عليه لا مخالفة قطعية ولا ترخيص قطعي في المخالفة. السيد الخوي يقول أن المحقق العراقي تترتب على فكرته ترخيص قطعي في المخالفة. يقول السيد هذا مثال لا تترتب عليه، لا يترتب عليه ترخيص قطعي في المخالفة. نعم يكفي النقد، يكفي النقد. السيد الخوي يريد أن ينفيها بنحو السالبة الكلية. السيد يقول السالبة الكلية تنتفي ولو بنحو الموجبة الجزئية. نعم خلاص يكفي هذا الذي نريد أن نصل إليه. نريد أن نصل أنه لا يترتب ترخيص قطعي. نعم بس احنا من وين أتينا بهالتصوير؟ قلنا أن التصوير الشرعي لإجراء البراءة في الأطراف الثلاثة يكون بهذه الطريقة. ليش ما نقول هذا؟ رجعنا شيخنا. نعم ليش ما نقول أن ارتكاب الطرف الأول، إجراء البراءة في الطرف الأول مشروط؟ على كل حال بس دقيقة شيخي وسلم. بس الحمد لله. كفى الله المؤمنين شر القتال. على كل حال والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.